باب الهمزتين من كلمتين وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا كجاء أمرنا من السماء النوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا والأخرى وكمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولى إن والبغى إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا. باب الهمزتين من كلمتين. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن الهمزتين من كلمة وتكلمنا قلنا الهمزتين من كلمة اذا كانت الهمزتان متحركتان همزتان قطع متحركتين او كانت الاولى همزة قطع والثانية همزة وصل او كانت الاولى همزة قطع والثانية همزة قاطع بس ساكنة دي الشيخ هيقولها لك في اخر باب من الابواب القادمة تقريبا هيبقى في اخر الباب ده اهو ماشي وتسهيل اخرى همسين كلهم اذا سكنت عزم كادم او هلا ده هيبقى في اخر باب كان المفروض يحطوا باب الهمزتين من كلمه هو يحطوا ايه يقولوا باب الهمز المفرد هيقولوا باب الهمز المفرد ماشي طيب هنتكلمنا عن اتكلمنا قبل كده عن الهمزتين من كلمه النهارده هنتكلم عن الهمزتين من كلمتين يعني ايه الهمزتين من كلمتين يعني همزتين قاطع متحركتين من كلمتين الاولى في اخر الكلمه الاولانيه والثانيه في ايه في اول الكلمه الثانيه الهمزتين من كلمتين على شكل ايه الهمزتين من كلمتين على كم شكل شكلين يا متفقتان متفقتان في الحركه يا مختلفتان في الحركه يعني ايه متفقتين في الحركه يعني يا مفتوحه ومفتوحه يا مضمومه ومضمومه يا مكسوره ومكسوره اما المختلفتين في الحركه هتبقى الاولانيه حركه الاولانيه حركه الثانيه هنتكلم النهارده باذن رب العالمين عن الايه الهمزتين المتفقتين في الحركه طيب باب الهمزتين من كلمتين تغيير الهمزه الهمزات او الشغل فيه لاهل سما هنتكلم عن في الباب ده عن مين عن اهل سما اهل سما اللي هم مين سيدنا نافع وسيدنا ابن كثير وسيدنا ابو عامر طيب ابن عامر والكوفيين يحققوا الهمزتين يبقى باب الهمزتين من كلمتين دول مفيش فيهم اي شغل الا الاهل سما فقط طيب في قاعده كده انا استشفتها من خلال الايه القراءه اهل سما اللي هم نافع وابن كثير وابو عامر اذا اتفقت الهمزتين اختلفوا في المذاهب اذا اتفقت الهمزتين اختلفوا هيبقى لهم مذاهب مختلفه طب واذا اختلفت الهمزتين اتفقوا بقى هم في الهمزتين المختلفتين هم كلهم مذهب واحد كلهم زي بعض يبقى اذا اختلفت الهمزات هم يتفقوا واذا اتفقت الهمزات هم يختلفوا هنشوف الكلام ده هنتكلم النهارده عن الهمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركه. طيب. الهمزتين من كلمتين اهو المتفقتان في الحركه، المتفقتان في الحركه. يا اما هتكون الاولانيه ايه؟ مفتوحه والثانيه مفتوحه اهي. يا الاولانيه مكسوره والثانيه مكسوره اهي. اهي يا الاولانيه مضمومه والثانيه مضمومه فبيقول لحضرتك ايه بقى يا سيدي واسقط الاولى في اتفاقهما معا اذا كانتا من كلمتين فتى العلا احنا اتفقنا دلوقتي هنتكلم عن همزتين المتفقتين في الحرف وقلنا ما دام اتفقت الهمزتين اختلف اهل سما فهو هيبدا لنا بتفصيل مذهب سيدنا الامام ابو عمرو فسيدنا رقم واحد اهو أبو عمرو سيدنا الإمام أبو عمرو يعمل إيه؟ قال لك أسقط الهمزة الأولى أسقط الأولى يعني أسقط الأولى يعني حذف الأولى أسقط الأولى أهي أسقط الأولى طيب بالمثال يتضح المقام. وأسقط الأولى الهمزة الأولى في اتفاقهما إذا كانتا متفقتين معا. إذا كانتا من كلمتين أدي الشرط الثالث دي في كلمة ودي في كلمة مين؟ فتى العالم اللي هو أبو عمرو. جاب لك الأمثلة جاء أمرنا جاء أمرنا أهي أهي همزتين مفتوحتين أهو من السماء من السماء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت أولياء أولياء أولئك أهو. هيقرأها إزاي بقى سيدنا أبو عمرو؟ هيسقط الأولى دي يعني يحذف جاء أمرنا من السماء إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين أولياء أولئك. وضحت؟ أسقط الأولى يعني إيه؟ يعني حذف الهمزة الأولى. طيب في هذه الحالة لما يحذف الهمزة الأولى في هذه الكلمات إما يجي يمد المد بتاع جاء اللي هو المد ده عندما يوصل يصل بقى كان في مد متصل المد ده راح فين؟ حذفت الهمزة. بنعامله معاملة المنفصل في هذه الحالة. إذا كانت تقصر المنفصل فبتقصر وإذا كنت بتوسط المنفصل بتوسط المنفصل. واضح؟ يعني السوس مثلا بيقصر المنفصل يبقى حقيقة كلمات دي بالقصر. هو خلي بالكم في خلاف ما بين العلماء على أنهي همزة المسقطة أو المحذوف، هل هي الأولى ولا هي الثانية؟ الإمام الشاطبي اختار أن المحذوفة هي الأولى. فإذا اعتبرت أن المحذوفة هي الأولى هتعامله كمد منفصل. طب وإذا اعتبرت أن المحذوفة هي الثانية بتعامله كمد متصل. وفي في حالتين لما تجمع الاثنين هيبقى في المد منه في الحالة دي في القصر والتوسط. يجوز فيه القصر هنا بس لأن الهمزة أصبحت محذوفة. ماشي؟ خلاص كده؟ في ثلاث أحوال هيبقى هنحذف الهمزة الأولى على مذهب الإمام الشاطبي. خلاص؟ يبقى سيدنا الإمام أبو عمرو بيعمل إيه في الهمزتين؟ المتفقتين في الحركة يسقط الهمزة الأولى يعني احذف. خلاص وجاب لك الأمثلة. بعد كده قال لك وقالون والبزي في الفتح وافق وافق مين؟ أبو عمرو. يبقى اللي بعد كده قالون والبزي. أختصرها لك. الراوي الأول مع الراوي الأول في الهمزة الأولى. الراوي الأول المفروض عندنا نافع وابن كثير. بعد خلاص أبو عمرو طلعناه. نافع وابن كثير. الراوي الأول لنافع مع الراوي الأول ابن كثير بيلعب في الهمزة الأولى. والراوي الثاني مع الراوي الثاني في الهمزة الثانية. وضحت؟ نشتغل على الراوي الأول مع الراوي الأول الاثنين نفس الحكم. قال لك وقارون والبزي في الفتح وافق وافق مين؟ أبو عمرو. يعني يجوا في المفتوحة يعملوا إيه؟ إسقاط الأولى. يقولها ازاي؟ جاء أمرنا مثلا. الاثنين زي بعض. وفي غيره يعني في غير المفتوح اللي هو المكسور والمضموم كالياء وكالواو سهل. سهل ايه الهمزة الأولى؟ تسهيل الأولى كالياء تسهيل الأولى كالواو. وخلي بالك ان المثال ده لم يأتي مثال غيري في القرآن. أولياء أولئك هو مثال واحد في القرآن. هيقولوها ازاي؟ السماء اهي همزه علامه همزه مسهله دايره ايه ان من السماء ان كنت هؤلاء ان كنتم اهي اولياء اولئك اهي اولياء اهي الهمزه علامه الهمزه مسهله ايه اولئك اهي أولياء أولئك. طبعا هنطبق على كده قاعدة. ماشي؟ السماء إن كنت واضح؟ لكن المفتوحة زي دعاء. يبقى وقالون والبزي في الفتح وافق وافق أبو عمرو. وفي غيره أو في غير الفتح كالياء وكالواو سهل. واضح واضح واضح الكلام كده؟ طيب بعد كده يقول لك إيه؟ وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما. من هذا الباب الهمزتين المكسورتين في كلمة منهم أو مثال منهم بيقول إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم أهي إلا ما رحم ربي. القياس فيها والقاعدة تقول إيه؟ إن أنا أسهل الهمزة الأولى بالسوء إلا ما رحم ربي، خلاص؟ ولكن هو قال لك هنا في الكلمة دي لها قاعدة عند قالون والبزي، قال لك وبالسوء إلا أبدل، أي أبدل الهمزة الأولى، هيبدلوها إيه؟ هيبدلوها واو مكسورة. ثم أدغم، أدغم الواو المكسورة في الواو الساكنة اللي قبلها، خلاص؟ تبقى إيه؟ بالسوء إلا أهي، مفيش مد ولا في أي حاجة، وفي وبالسوء إلا أبدل الاثنين ثم أدغم، تبقى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تمام؟ وفيه خلاف عنهما ليس مقفل، هذا الموضع فيه الخلاف، يعني فيه خلاف، فيه الخلاف بين الإبدال والإدغام وبين التسهيل كالقاعدة، يبقى الكلام ده فيه خلاف، مش كل الرواه رووا هذا الوجه، يبقى إذن إن هناك في رواه آخرين رووا كالجماعة، رووا على القاعدة الأصلية التسهيل، يبقى كلمة بالسوء إلا دي فيها كم وجه؟ فيها وجهين، بالسوء إلا الوجه المنصوص عليه، والقاعدة بالسوء اللي هنسهل الهمزة، بالسوء إلا ما رحم ربي، واضح؟ يبقى في بكل قاعدة استثناء، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم فهمناها، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، وبالتالي انتهينا من الكلام عن الراوي الأول مع الراوي الأول في الهمزة الأولى، فضل معنا من أهل سنة الراوي الثاني مع الراوي الثاني وحيشتغلوا في الهمزة الثانية اللي هو مين؟ ورش وقنبل، الهمزة هي كلامنا هو. بيقول لحضرتك إيه بقى؟ والأخرى، يبقى الشغل بعد كده على الهمزة الأخرى اللي هي الهمزة الإيه؟ الثانية أهو. قبرش وقن الاثنين زي بعض برضه. والأخرى كمد، يعني إيه كمد؟ يعني تسهيل كالمد، يبقى تسهيل أهو، تسهيل الثانية كالألف أهي، تسهيل مش كمد، الثانية كالياء، تسهيل الثانية كالواو، ماشي؟ هيقول ايه بقى اهي؟ جاء الهمزة الأولية سهلة زي ما هي اهي، أمرنا اهي، يقول ايه؟ جاء أمرنا السماء إن كنت، هيقول ايه؟ من السماء إن كنت، هؤلاء لو بقرا الورشة مثلا اقول ايه؟ هؤلاء إن كنتم، لو بقرا البزي او العفو لو بقرا الكمبر اقول ايه؟ هؤلاء إن كنتم صادقين، السماء إن كنت، ماشي؟ أولياء أولئك أهي، أولياء أو أسهل ده أهي، أهي إيه الفرق بين دي ودي؟ أنا بسهل هنا الأولى لكن أنا بسهل إيه؟ الثانية. والأخرى كمد، ك يعني تسهيل، عند ورش وقنبل نفس القاعدة أهي. وقد قيل محض المد عنها تبدل الوجه الثاني، إبدال حرف مد خالص، الوجه الثاني هنا إيه؟ إبدال ألف، ها؟ إبدال ياء، طبعاً لازم نوسع النفس فوق شوية، ها؟ ثلاثة اثنين برضو إبدال واو، ده الوجه الثاني اللي هو محض المد، هيقول إيه؟ جاء الوقت لما اجي ابدل جاء امرنا ديت هلاقي بعد المد هبدل حرف مد والاقي ساكن هخش هشبع المد، حتى اذا جاء امرنا لان بعدها ساكن، طب لو مفيش ساكن هنا مد طبيعي، ماشي؟ السماء، السماء اهي ده حرف مد هي الساكنه هي من السماء ان كنت ده بعدها ساكن برضو من السماء ان كنت الوجه هنا برضو ابدال حرف مد اولياء اولئك هيبقى مد طبيعي هنا لان بعدها متحرك اولياء اولئك اولياء اولئك مد طبيعي لان بعدها ايه متحرك هتقول لي ده في واو سواها اهي اقول لك لا الواو دي لا تنطق يعني رسم فقط ماشي يبقى لحد هنا الوجه التالي ايه ابدال حرف مد سواء هنا الف او واو او ياء جبت الكلام ده منين وقد قيل محض المد عنها تبدلا خلاص كده يا اخوانا كده وضحت كده انتهينا برضو لكل قاعدة استثناء برضو عندنا كلمتين كلمتين اهي هؤلاء ان اهي والبغاء ان اهي كلمتين الهمزتين المكسورتين برضو قال لك وفي هؤلاء ان والبغاء إن وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم يبقى الكلام هنا لمين؟ ورش لسيدنا ورش فقط يبقى ورش في الكلمات ده له كم وجه؟ له ثلاثة الاثنين القاعدة والوجه قال لك بياء خفيف الكسر بعضه متلف إبدال يا خفيف الكسر يعني مكسورة يعني مش مشددة هتقول لي الله ما هو هنا ابدال ياء اهي اقول لك لا يا عم الشيخ ده ابدال ياء ماديه ياء ساكنه لكن ده ياء مكسوره هيقول ايه هؤلاء ان كنتم ياء مكسوره ياء خفيفه الكسر لكن دي ياء ماديه ساكنه واضح الفرق بين الاثنين يبقى الوجه ده ياء ماديه ساكنه اهي لكن ده هو ياء ايه مكسورة يا خفيفة الكسر ده مثلا بالأخفش وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم مختلف بعض الآخر لم يطلب الياء الإيه؟ ياء خفيفة الكسر خلاص؟ يبقى أنا عندي بقى الوجه الثاني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا على البغاء إن أردنا تحصنا واضح؟ خلاص كده؟ انتهينا؟ في أي مشكلة؟ يبقى أنا كده خلصت مذهب أهل سبا في الهمزتين المتفقتين في الحركة أرعام يسقط الأولى في الثلاث قارون والبز يسقط الأولى في المفتوح ويسهل الأولى في المكسور والمضموم ورش وقنبل يبقى الراوي الأول مع الراوي الأول اشتغلوا في الهمزة الأولى الراوي الثاني ورش مع الراوي الثاني قنبل في الهمزة الثانية هيعملوا فيها إيه؟ الثلاث امثله زي بعض يا تسهيل الكلمات تسهيل الثانيه كالالف تسهيل الثانيه كالواو كالياء تسهيل الثانيه كالواو يا اما ابدال حرف مد في الثلاثه ابدال الف ابدال ياء ابدال واو واضح يبقى سيدنا ورش وسيدنا قنبل الراوي الثاني مع الراوي الثاني في الهمزه الثانيه عملوا فيها ايه يا يسهلوها يا يبدلوها اما قارون والبز الراوي الاول مع الراوي الاول بيشتغلوا في الهمزه الاولى المفتوحه اسقاط المكسوره والمضمومه ايه تسهيل الاولى سيدنا ابو عمرو الاسقاط الاولى في الثلاثه خلاص كده يبقى احنا كده خلصنا الهمزتين المتفقتين في الحركه فاضل ايه بيت كده بيقول ايه بقى والحرف مد قبل همزه مغير يجوز مصروفه والمد ما زال اعدل بيقول لحضرتك ايه بقى يا سيدي وان حرف مد قبل همز مغير خد المثال ده اهو المثال ده اهو هنا ده حرف مد قبل همز يبقى مد زي المد المتصل مثلا اهو ده مد متصل ايه تعريف المد المتصل حرف المد ياتي قبل الهمز في كلمه واحده قال لك وان حرف مد قبل همز مغير يعني الهمز طلع عليه تغيير يا اما بالتسهيل يا اما بالابدال يا اما بالاسقاط او هكذا وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره في هذه الحالات في الحالتين دول او في الحالات ده يجوز القصر يجوز قصر المتصل ها هنا ليه يا عم الشيخ؟ قصر الهمزه اصبحت همزه مغيره، همزه مسهله. قال لك يجوز قصره ينفع اقول من السماء ان كنت من الصادقين. اولياء اولئك على طول. ليه؟ عشان في لان ده الهمز ده الحرف المادي ده اصبح همز ايه؟ مغير. قال لك يجوز قصره. والمد ما زال أعدل. والأصل هو الأعدل أو المد هو الأفضل وهو الأولى، لكنك لو قصرت ليس عليك حرج. بندم على تعريف البيت ده إيه؟ والحرف مد قبل همز المغير يصبح قصره والمد ما زال أعدل. واضح البيت؟ دي قاعدة عامة هناخدها هنا في جميع أبواب القراءة ولكل القراء. يدخل فعل الضم بتاع الكبير بتاع ده احنا بنتكلم عن همزات الوقت مش عن الضغط. يبقى دي تدخل معايا في كل ابواب القراءه، كل القراء لكل القراء وفي جميع الابواب. القاعده دي ماشي دي قاعده عامه. واضح لحد هنا كده يا اخوانا؟ اي سؤال في الماضي اعد ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.